نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب أمساكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، الأرهاب اليهودي، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الشريف. وتعالي حتى لا ينسحب لقاط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع الذي يجمع بين الآلام والآمال وبين الجراح والأفراح في العناصر المحددة التالية. أولا، واقع ينزل. ثانيا، اليهود هم اليهود. ثالثا، الكفر ملة واحدة. رابعا، فما الحد. وأخيرا، لا تيأسوا فمن رحم الظلام يولد الصباح. فأعيوني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يقر أعيننا بذل اليهود والأمريكان ونصرة الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أحبتي في الله، واقع المنزل. آه يا مسلمون، مثنى قرونا والمحاق الأعمى لديه محاق. أي شيء في عالم الغاب نحن؟ هذا الجون أم نعاج يتاق؟ نحن لحم للوحش والطير من الجثث الحمر والدم الكثاف، وعلى المحصنات تبكي البواكي. يا لعرق الإسلام كيف الوراق؟ قد هوينا لما هوت وأعدوا، قد هوينا لما هوت وأعدوا، وأعدوا من الردى سرياق. واختلعنا الإيمان فاسودت الدنيا علينا واسودت الأعماق. وإذا الجدر مات في باطن الأرض تموت الأغصان والأوراق. آه يا مسلمون، القدس تباد والعالم كله شدة وخيانة ونفاق. القدس من دولة المجد عثمان أبوها والفاسق العلاق. القدس من قلب مكة بالتوحيد يعلو بوابها الخفاق. تركوها وحولها من كلاد اليهود طوق، من خلفه أصوات قدمتها الصلبان لليهود قربانا، ولليهود كلهم عشاق. ولو فعلنا باليهود ما فعلوه لرأينا مثل الذي رآه أفغان وعراق. قد حفظنا للمرة الألف عنكم عالم الغاب ما له ميثاق. واقع ينزل. كسل لا يعرف أين ذهب أبوه، ولا أين ذهبت أمه ولا أين ذهب إخوانه. طفل في الثانية من عمره يوم إلى السماء التي حولها السلاح الأمريكي في قلب اليهود إلى نهار مشرق مريح. فهو يتساءل ما هذه الأنوار في جو السماء في ظلام الليل الدامس؟ ما الذي حول سماء فلسطين المظلمة إلى نهار مشرق إلى أنوار متأكدة متوحدة؟ وهو لا يدري أن الصواريخ والطائرات والجبابات والمدافع قد حولت هذا الظلام الدامس الحالك إلى نور أو إلى نهار مظلم. ثم ينظر فيرى أسلاء أمه تتناثر ويرى أسلاء أبيه تتمزق ويرى دماء إخوانه تلتاع في كل وقت. تأخذ الطفل مدعوا مفتوعا يخرج من السواد والطرقات فيرى جنديا يهوديا يقابله بهذا المسكر الرشاد او بهذه الدبابة بل بأرداب من الدبابات والمزلزلات حتى لا يعطي اليهودي على بيت على بيت لا يبقي بيتا ولا يبقي رجلا ولا يبقي امرأة ولا يبقي طفلا لا يحمل حتى حجرا في يده لأنه ما زال لا يقدر على حمل الحجر في يده. دكوا مخيم جنين وسووا هذا المخيم بالأرض وانبعثت رائحة لا أقول الغدر بل رائحة الخيانة خيانة العالم الغربي خيانة العالم العربي خيانة شعباء العالم كله في الشرق والشمال في الشرق والغرب. لا أقول انبعثت روائح الغدر في إخواننا من الشهداء أسأل الله أن يتقبلهم عنده في الشهداء بل انبعثت روائح الخيانة من أجل من تحت الأنهار من المقابر الجماعية من الصنع اليهودي المحرم. ما الذي فعله اليهود الى الان؟ لم تستطع قوة على وجه الارض ان تحفر عدد القتلى او عدد الشهداء لان اليهود دقوا المخيم دكا في 9 ايام متواصلة سووا المخيم بالارض ودفنوا الجثث بصورة جماعية في مقابر جماعية وآلوا على هذه الجثث السفينة التراب من رجال ونساء واطفال حتى وصل بالامس مبعوث الامم المتحده في الشرق الاوسط وصرح تصريحات واضحه وقال ان ما حدث في مخيم جنين فاق كل التصورات. هذا غربي فاق كل التصورات. قال حتى شممت رائحه الجثث في الشوارع في الطرقات بل ورأى على حد تعبيره مجموعة من الفلسطينيين ما كانوا إلى يومنا هذا يستخرجون الجثث من بين الأنهار. وبس لعنه الله في الدنيا والآخرة. الظالم الصداع يقول بالأمس شاول رجل ثلاث رجل ثلاث وعلى عرفات ان يبدو ما وعد به من القضاء على الاوهات. الاوهات امر يكسر الدم من الراس. اية ارهاب يا مسلمون اية ارهاب. الدفاع عن الارض صار ارهابا صار الدفاع عن المقدسات ارهابا صار الدفاع عن الرجال والنساء والاطفال ارهابا. قتل امرئ في غابته جريمة لا تحتفظ وقتل كعب آمن مسألة فيها نظر. لو قتل رئيس قام العالم كله ولو قتل شعب آمن أعجل لا يملك شيئا فإنها أمر عجيب. إنهم إرهابيون إن الفلسطينيين هم الإرهابيون. أما شعور السفاح المجرم مدبر كل هذه المجازر من ابتداء من اول قطر وسافيلة وحج السعدة ودير ياسين وبحر القطر الى اخر هذه المجازر في مخيم الجنين انا لله وانا اليه راجعون. اصرخ ولكن في صحراء مصر ويصرخ الاحرار والشرفاء في الشوارع والطرقات، ولكن أين المعتقد؟ عادة دعوت وصحت يا أحرار، عادة دعوت وصحت يا أحرار، عادة لأن قلوبنا أحجار، عادة لأن عيوننا مملوءة بالوهم تظلم عندها الأنوار، عادة لأن شؤوننا يا قومنا في الغرب يفتن حقولها وتراب، ولأننا حسب جامدة فما ندري ما يصنع الإنكار، أما سقوط الأقصى سحابة مألوفة تجري بها الأقدار، هذه شؤون القدس ليس لنا بها شأن ولا للمسلمين خيار. يا ويحكم يا مسلمون قلوبكم ماتت فليست في الخطوب تثار، انكرتم الفعل السميع بقولكم، شكرا لكم لن ينفع الانكار، انكرتم الفعل السميع بقولكم، شكرا لكم لن ينفع الانكار، شكرا لقادة العرب، شكرا على تنظيم مؤتمراتكم وعلى القرار يصاغ منه قرار، شكرا على تنظيم مؤتمراتكم وعلى القرار يصاغ منه قرار، وعلى تعاطفكم فتلك مزية فيكم تصاغ لنفسها الأشعار. يا ويحكم يا مسلمون نساؤكم في فلسطين نساؤكم يسألن عنكم والدموع بدار، هذه تساق إلى تراجيد الهوى، هذه تساق إلى تراجيد الهوى ذوقا، وتلك يقودها الجدار، لو أن سائحة من الغرب اشتدت في أرضكم لتحرك الإعصار، لو أن سائحة من الغرب اشتدت في أرضكم لتحرك الإعصار، أما الصغار في فلسطين أما الصغار فلا تسأل عن حالهم، مرض وجوع وخوف قاتل وحصار، واليهود يذبحون ويقتلون رجالهم ويقتلون رجالهم ونساءهم ولا لهم ناس ودموع عيونهم نجرار. يا ويحكم يا مسلمون تنسون ان الضعف في وجه العدو مذلة وقرار، هذه هي القدس يحرق ثوبها عمدا ويهتك عرضها الاشرار، تبكي وانتم تشربون دموعها وعلى الحقائق زارة الابقار، وهذا هو الاقصى يهوت زهرة وبجرحه تتحدث الاخبار، هذا هو الاقصى يطحنه الاسى ودموعكم يا مسلمون لسى، ملياؤنا لا خير فيه، ملياؤنا لا خير فيه، كأنما كتبت وراء الواحد الأبطار، ما جرأ اليهود إلا صمتنا ولكن يجل بصمته المغوار، خابت سياسة أمة غايتها تحقيق ما يرضى به الكفار، واقع ينجح، ما الذي ذهب الأمة؟ ما هذا؟ إلى متى؟ متى سيكون حكام والشعراء؟ فوالله الذي لا إله غيره إلا المخطط اليهودية لا يخطط على فلسطين، لا، بل اقرأوا تاريخ حريقة اليهود على ألسنتك، وقد صرح بهذا بن غوريون في أول يوم اعترفت فيه الدول الغربية الظالمة بهذه الهدة السرطانية الخبيثة على أكثر الطائف، قال بن غوريون قد لا يكون لنا الحق في فلسطين من منظور سياسي أو قانوني، ولكن فلسطين حق لنا من منظور ديني عقدي، فهي ارض المعاد التي وعدنا الله بها من النيل من النيل الى الفرات، انظروا الى تاريخه الى خارطه وتاريخ اليهود لتعرفوا ان الكون يخططون، ولن يقتصر اليهود على فلسطين، لا ورب الكعبه لا ورب الكعبه، بل ان لليهود هدفا واحدا قد بينه لنا ربنا جل جلاله، ألا وهو أن يخرج المسلمون من دينهم، كما قال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وهذا هو عنصرنا الثاني بإيجاز شديد، اليهود هم اليهود، مكمن الخبر والذي يجذب القلب أن الحكام والزعماء والسادة ما زالوا يتفاوضون وهم لا يعرفون شيئا فتك عن طبيعة اليهود، ما زلنا ننتظر شارون رجل سلام، اليهود حماس السلام، امريكا هي الراعي الاوحد لعملية السلام في المنطقة، لابد من التدخل الاوروبي، لابد ان ننسج هيئة الامم ومجلس الامن، لابد من ان يتدخل بوتين السفاح أخرى قسما مدعونا منحك حتى يتم التوازن في المنطقة إلى أكل هذه الكلمات التي تنم عن سهل فاضح لطبيعة القوم، لطبيعة اليهود، لطبيعة من نصور. لماذا؟ لأن القرآن غيب عن الساحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غيب بشريعته عن الساحة، فصار كل أحد يعرف بما لا يعرف، أن لو ضللت الساحة من جديد كلمات ربنا وكلمات الصادق نبينا لعلم المفارق مع من يتفارق، لعلم الساحة مع من يتحدثون، وعلى نائبة من يسكتون. اليهود لا يعرفون سلاما، ولن يعرفوا سلاما قط، حتى ولو منحوا الفلسطينيين او الامة هدنة، فانها هدنة للتشكيك، هدنة للتخطيط، هدنة للاحداث. فاليهود لا يعرفون ولن يعرفوا السلام قط. هل تصدقون الله؟ هل تصدق الامة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اليهود ما ثبتوا على عهد قط. هذا كلام ربنا، ان كنا ما زلنا نصدق ربنا. يقول ربنا، يقول ربنا، لا يقول زعيم ولا عارف، بل يقول ربنا جل جلاله: الذين عاهدت منهم ثم ماذا؟ ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون. هذا قران يا مسلمون. وجدت ان لو اسمعت زعماء الامه هذا ربما كانوا لا يسمعون القران ولا يقرا احد منهم كلام الرحمن. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره، في كل مره، في كل مره وهم لا يتقون. قال تعالى: اوكلما عاهدوا، هذا العهد منهم هم، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. فاستحقوا النعمة من الله، واستحقوا أن يبتليهم الله بخسوة قلوبهم. قال تعالى، قال جل شأنه، قال عز وجل، قال الله: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على قائلة منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. فاليهود لا يعرفون عهدا ولا ميثاقا ولا وفاء. كيف يأتي اليهود بالعهود؟ اليهود لا يعرفون كلاما، وهذه قمة القوم وطبيعة القوم. ولا ينبئك عن اليهود مثل خبير. قال جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذه عقيدة لابد أن تتأصل في قلوب كل رجل وكل امرأة وكل طفل من أطفالنا. ولا تعجب، غاية العجب، ممن ينتظرون أن تنصر أمريكا القضية او ان ينفع الغرب القضية. الكفر ملة واحدة، وهذا هو عنصرنا الثالث بإنجاز كبير. الكفر ملة واحدة، لابد من تكرار هذه المادة العقلية، ولابد من تحصيلها الآن في القلوب. لا ينصر الشرك إيمانا، ولا ينصر الكفر توحيدا قط. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. قال جل جلاله، قال جل جلاله: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يألونكم خبالا واتوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أقوالهم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. قال الله جل جلاله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال الله جل جلاله: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. قال الله جل جلاله: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء. بالقوه تلتفتون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. هل تريد الأمة أدلة أكثر من ذلك؟ متى نصر الكفر إماما لتنتظر الأمة أن تنصر أمريكا القوية؟ متى؟ حال أمتنا حال عجيبة، وهي لعمر الله بائسة كئيبة، يجتاحها الطوفان، طوفان المؤامرة الرهيبة، ويخطط المتآمرون كي يغرقوها في المصيبة، وتحفرون لها قبورا ضمن خطتهم رهيبة. قال السلام، السلام، السلام. قلت يعود الأهل للأرض السليبة، وسيلبس الأقصى غدا أسوادا خفيبة، فإذا سلامهم هو التنازل عن القدس الحبيبة، فبئس سلامهم إذا وبئست هذه الخطط المريبة. قالوا الغرب، الغرب. قلت وأكرر، قلت صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا، لكنه خاول من الإيمان لا يرعى ضعيفا أو يفر عزيلا. الغرب مقبرة المبادئ، لن يزل يرمي بسهم المغريات الحيلة. الأرض مقبرة العدالة، كلما رفعت يد أبدى لها السكينة. الأرض يكفر بالسلام، وإنما بسلامه الموهوم يستهوينا. الأرض يحمل حنجرا ورصاصة، فعلى ما يحمل قوم الزيتون كفر وإسلام، فأنى يلتقي هذا بذلك أيها اللاهون؟ أنا لا ألوم الغرب في تخطيطه، ولكن ألوم المسلم المفتون، وألوم أمتنا التي رحلت على درب الخضوع ترافق السنين، وألوم فينا نخوة لم تنتقص إلا لتضربنا على أيدينا. يا مجلس الأمن، بل يا مجلس الخوف، إلى متى تبقى لتجار الحروب رهينا؟ إلى متى ترضى بسلب حقوقنا منا وتطلبنا ولا تعطينا؟ لعبة تلك الدول الكبار فصرت في ميدانهن اللاعب المجنون. يا مسلكا، غدا في جسم عالمنا مرضا خفيا يشبه الطاعون. شكرا، لقد أخرجت وجه حضارة غربية لبس القناعة منا. شكرا، لقد أبرزت وجه حضارة غربية لبس القناع سنين. شكرا، لقد نبهت غافل قومنا، لقد نبهت غافل قومنا، وجعلت شك الواهمين يقينا. يا مجلس الأمن انتظر إسلامنا، يريك ميزان الهدى ويمينا. إني أراك على سفير نهاية، فتصير تحت وسامها مدفونا. إن كنت في شك فسل فرعون عن غرق، وسل عن خسه قارونا. ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون في الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب، المظلوم صبرا لا تهل، ان عين الله يقضى لا تنام. من قرير العين واهنا خاطرا، فعدل الله دائم بين الانام. سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ولكن كعبة يؤمن بهذا إلى حد عين اليقين، بل حد اليقين. ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز بانتقام. فالغرب لن ينصر لنا قضية أبدا، جربنا هذا وأذكره وتأذكره بعد ذلك مرارا وتكرارا. الغرب لن ينصر لنا قضية، لأن الكفر ملية واحدة. والسؤال الآن، ما الحد؟ وهذا هو أصول الرابع في الإنجاز. والحد على مستويين، مستوى الأمة، مستوى الكافة الحكام، وعلى مستوى الأفراد، على مستوى الزعماء. أول خطوة يجب عليهم أن يرجعوا إلى الله وأن يعلنوا توحيدهم لله، أن يحكموا في البلاد والعباد فرحا، وأن يمتثلوا أمره، وأن يجتنبوا نهيه، وأن يقفوا عند حدوده، وأن يؤكدوا مع شعوبهم المسلمة قولة السابقين الأولين الصادقين: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ونحن بهذا أمام حق الإيمان وفوق الإسلام. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأنا لا أفهم أبدا من آية قرآنية أو سنة ربانية كونية أو آلة أو حكمات نبوية، لا أفهم البتة أن رب البيت جل جلاله ينصر أناسا قد خذلوا دينه وغلبوا شريعته تبارك وتعالى في الجملة. لا بد أن يرجعوا إلى الله ابتداء، وأن يحكموا في البلاد والعباد آيات الله ومنهج الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينئذ تكون الأمة مهيئة للخطوة التالية التي لا كرامة للأمة الآن إلا بها، ألا وهي أن ترفع راية الجهاد في سبيل الله. أنا أعني ما أقول ماذا لو اتخذت الأمة عبر قادتها قرارات سياسية ودبلوماسية؟ لئن لم تجدي فنحن لا نحب الحرب ولا نحب سفك الدماء إطلاقا، لكن لا بد من أن تروى شجرة الدعوة بدماء الأطهار الأبرار لتظل هذه الشجرة مثمرة. هذا أمر كوني قدري قضاه الله تبارك وتعالى وقدره على أهل التوحيد ليفوزوا بإحدى القسمين، إما النصر وإما الشهادة. لن تكون الأمة مهيئة لرفع راية الجهاد في سبيله لتكون كلمته العليا إلا إذا عدنا إليه سبحانه وتعالى، إلا إذا اتصلنا به وحده ولجأنا إليه وحده وزكدنا الثقة فيه وحده ورجوناه وحده وقطعنا كل العلاقة والروابط وارتبطت قلوبنا بالله سبحانه وتعالى. قرارات سياسية أو دبلوماسية كفرق السفراء كسحب السفراء، وإن كنت أعلم أن هذا لا يغير من الواقع شيئا، لكن فلتخطو الأمة على طريق خطوات عبر الفارق. ثم سلاح المقاطعة للسلع التي تستغني عنها الدول والشعوب، وهناك كثير من السلع الاستهلاكية التي لا نحتاج إليها أو لن نموت بدونها. أما السلع الرئيسية التي تحتاج إليها الشعوب والأمم فلا حرج في ذلك ولا بأس، لكن هذا يدفع الأمة الآن دفعا إلى أن تبدع، والأمة لا تفتقر إلى العقول والأدمغة المبدعة، لكنها الهزيمة النفسية التي منيت بها أمة سيد البشرية ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم تستثمر الأمة ما رزقها الله تبارك وتعالى به من طاقات كالجنود، الشغل في أداء قرار العراق في قطع البترول عن أوروبا وأمريكا لمدة شهر، يخرى بهذا القرار والتهدئ به، ماذا لو كان هذا القرار اسلاميا على مستوى الامه؟ لتغير الحال، لتغير الوضع. فان استخدمت الامه كل هذه الخيارات السلميه ولم تجد شيئا مع السفاح قارون، وانا اعلم انها لم تجد شيئا، لكن هذا من باب الصبر، فحينئذ لا خيار امام الامه الا ان تفتح الباب لملايين الرجال والشباب ممن تحترق قلوبهم شوقا للشهادة في سبيل الله. لماذا لا يمكن العلماء اليوم والدعاء من تشييد طاقة الأمة لإحياء روح الجهاد في سبيل الله؟ فليرد مليون إلى أن يذهبون تنصحة النوالى إلى الفردوس الأعلى. يا إخوة، تصوروا أن رجلا قد أذنب ما قدر الله له أن يذنب، فنحن نؤمن بأن الخير والشر مخلوقان لله، ومع أول قطرة دم تنبعث من جسده الطاهر في ساحة الجهاد يغفر الله له كل ذنوبه. أي مكتب هذا؟ أي مكتب؟ في عالم المكتب والخطران حيث مكتب هذا، إن عظماء فوق الأرض بكرامة وإن عظام تحت الأرض، ونسأل الله الشهادة. أقسم بالله إن نساءنا سيستقن، إن نساءنا سيستقن، إن أطفالنا سيسبقوننا إلى هذه الساعة لنعلم كلاب الأرض من اليهود مهما كانت مجنزرتهم وأسلحتهم. ورب الكعبة سيعلم شباب محمد صلى الله عليه وسلم كلاب الأرض من اليهود أن محمد ما مات وما خلف بنات، بل خلف رجالا تحترق الآلة قلوبهم شوقا للشهادة في سبيل الله. اليوم حتى متى سيفتح لنا المفتح الان؟ متى؟ تجاوز مليون، مليونات، عشرة ملايين يريدون الشهادة. لو مكن العلماء الان من وسائل الاعلام لكيسوا والله ملايين الشباب في الامة ممن يحترقون الآلة للجهاد في سبيل الله ضد كلاب الارض من اليهود. ثم لو حكم الزعماء شرع الله فلا خوف من هذا الشباب، لا خوف منه، لأنه سيرجع ليسمع ويطيع. أفلا علمنا ملايين؟ فشبابنا لا يبحث عن الزعامات ولا يبحث عن القيادات، إنما يريد فقط أن يحسن بقال الله، قال رسول الله: ولو حكمنا عبد حبشي مشروع الأرض سنسمع له ونطيع، سنكون سهاما في كلابته تحركنا حيث شاء ما دام الى مرضاه من يقول للشيء كن فيكون. اما على مستوى الافراد فانا انشر غايه الانكار على اي شاب مسلم يخرج في مظاهره ليحطم سياره او معبد. لماذا؟ لماذا؟ لماذا نحطم بلادنا وارضنا؟ لماذا تحطم سيارة لرجل يسير في أمن وأمان؟ لماذا نعتدي على محل من محلات إخواننا من المطحونين أصلا؟ لماذا؟ نريد نطمئن يا إخوة، نريد تعقلا، نريد فهما، نريد وعيا، نريد حضارة إسلامية في التفكير والسلوك. ما قيمة هذه المظاهرات التي تخرب وتدمر؟ أنا لا أنكر عليك، بل يجب عليك أن تعبر عن غضبك وأن تعبر عن احتراقك، لكن بأسلوب حضاري. وأنا لا أستعير هذه اللفظة من هؤلاء المجرمين، لا، بل إن الإسلام هو أول من أسس الحضارة، وما تركت أوروبا الحضارة إلا من الأندلس، وما تركت فرنسا الإضاءة الكهربائية إلا من المسلمين. يوم وصفت شوارع الأندلس كانت فرنسا تعيش في الوحل والطين، يوم اضيئت شوارع الاندلس كانت فرنسا راحلة الحضارة في هذا الزمان، وانجلترا التي كانت لا تغيب عن مملكتها الشمس كانت تعيش في الظلال الكامل. فالاسلام هو الذي اثبت الحضارة، فلا اريد ان نعبر عن غضبنا وعن المنا باسلوب الحضاري يبتعد كل البعد عما يغضب الله جل وعلا وعما يفسد علينا ارضنا وبلادنا. انا لا اسامر لذلك مخلوقا، انما هذا دين ادين به لربي تبارك وتعالى. ثم فرق كبير بين ان تعبر عن غضبك في مثل هذه المسيرات السلميه بالضوابط الشرعيه من عدم اختراق ومن تعطيل ومن فساد، فرق كبير بين ان تعبر من خلال هذا وبين ان تعتقد ان النصره للدين في مثل هذه المسيرات. فرق كبير، وكرر فرق كبير بين هذا وذاك. بل انا اخشى الان ورب الكعبة ان تفرغ طاقات الامة في مثل هذه المظاهرات الحماسية، اخشى ان تفرغ الطاقات في مثل هذه المظاهرات. فقد يخرج الرجل فيحصل ويقذف بالحجارة ويرجع وهو معتقد انه فتح الفتح، حتى كل ما عليه لله جل وعلا. وكرر القول حتى لا يردد القول احد طلابنا بخطأ. فرق بين ان تعبر عن غضبك وألمك في قلبك في هذه المسيرات السلمية وبين ان تعتقد ان هذا هو السبيل للنصر. اود ان يكون الكلام واضحا جليا. طريق النصر يا اخوة تصفيق العقيدة، تصفيق العبادة، تحكيم الشريعة، تصفيق ما فسد وعوج من الاخلاق، تهيئة جيل النصر بالتربية على القرآن والسنة كل هذا التقسيم يأتي بعده حتما رفع راية الجهاد في سبيل الله. هذا ما أدين الله به. سيسألني شاب من طلابنا: هل ستنتظر الأمة أيها الشيخ لتوقع على العقيدة والعبادة؟ والجواب: فرق بين جهاد الطلب وجهاد الدافع. أما جهاد الطلب فهو فرض كفاية إن قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن بقية المسلمين. هذا هو الذي يحتاج إلى ما أؤصله الآن من تربية، من إعداد العقدي، من إعداد التعبدي، من تحكيم لشرع رب العالمين، من تهيئة لجيل النصر. أما جهاد الدفع ومعناه أن يداهم العدو أرضا من أراضي المسلمين، صار الجهاد فرض عين على كل مسلم ومسلمة في هذه الديار التي داهمها العدو، كل بحسب قدرته واستطاعته. ويحرم على المسلم القادر على الجهاد أن يجلس في بيت من بيوت الله ليطلب العلم الشرعي. لابد من هذا التقصير يا شباب. فنتكلم: الجهاد الدفع يجب عليك ان تدفع العدو الصائمه، ويحرم عليك ان تتقاعس عن الجهاد لاي سبب ان كنت قادرا على ان تجاهد في حدود قدراتك واستطاعتك وامكانيتك. فارجو من شبابنا ان يؤصلوا هذه المسائل الشائكه الدقيقه، لان الحماس وحده لا يكفي، ولان الاخلاص وحده لا يكفي، بل لابد ان يكون الحماس والاخلاص منضبطين بضوابط الشرع حتى نرضي ربنا جل جلاله، وحتى نكون بحق من امصار نبينا صلى الله عليه وسلم. ان لم تستطع ان تجاهد بنفسك مع اخوانك، وهذا واقع مريع نحياه، وهذا تقصير يبتعد كل البعد عن التنظير البالغ الفارغ البالغ. اما من اراد ان انظر معه فسننظر طويلا، لكنني اتحدث عن واقع نعرفه جميعا. ان لم تستطع ان تجاهد مع اخوانك بنفسك فبمالك. وقد ذكرت في لقاء الاربعاء انه لو تبرعنا الان بمئة جنيه، ونحن نعلم يقينا انه لن يصل من المئة جنيه الا عشرة جنيهات، تبذل المئة جنيه لتصل العشرة جنيهات، فاخواننا هنالك في حاجة الى جنيه لا الى عشرة جنيهات. انا اتحدث ايضا من خلال الواقع الذي نعرفه. جاهد بمالك، فان لم تقطع فبدعاء. لا تستحضر، لا تحتقر الدعاء ولا تستهن به. فانا اقسم بالله ان القطار الامريكي، اقسم بالله ان القطار الامريكي من سلكت عجلاته عن الفضان بالامس، وقتل فيه من قتل، وجرح فيه من جرح، الا استجابه من الملك لدعوه مظلوم مظلوم لا يقدر عليه. وان هذه السياره السياحيه التي ضربت هذا الفرج العالي في ايطاليا، والله ما اراها الا استجابه من الله العلي الاعلى لدعوه صادقه من مسلم يحترق قلبه وهو لا يقدر ان يقدم شيئا الا الدعاء. مسلم اطلع الله عليه في جوف الليل يتململ كتململ العصفور المبلل بماء المطر، فيناديه ان يرفع الهمه عن الامه. فالدعاء لا تحتقر الدعاء ابدا ولا تستهن به، بل انا اقول اننا الان قد خذلنا اخواننا حتى في الدعاء. اسالكم بالله، من منكم دعا يوم الخميس الماضي في كل سجدات صلواته لاخوانه في فلسطين؟ اقسم بالله لو قدمنا الان الثمره السجن في هذا الجمع الحاكز من الصفه لراينا قله هي التي دعت لاخواننا في فلسطين في كل فتره من سجدات الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، والله لن نرى الا قله. فاسمحوا لي ان اقول: امه دخلت بالدعاء فهل تجود بالاموال والدماء؟ هذا التأصيل بعيدا عن التنظير البارد. امه دخلت بالدعاء فهل تجود بالمال والدماء؟ ثم الجهاد بالكلمه في المحاضرات، في الدروس، في السواد، في الطرقات، في الوظائف، في المجال، في المجلات. ان كنت تستطيع ان تقصر على مسؤول من المسؤولين فافعل، ان كنت تقدر على ان تعثر في مقال في جريده فافعل، ان كنت تملك ان تعثر برسم كاريكاتيري معثر فافعل، ان كنت تستطيع ان لا تحدث في هذه القضيه الا امرأتك الا اولادك فافعل، ان كنت لا تقدر ان تتحدث في هذه القضيه الا مع زملاء العمل فافعل. المهم ان تشعر القضيه مجالسنا وقلوبنا وعقولنا وان نجاهد بالكلمه، فالكلمه من اعظم صور الجهاد في سبيل الله. ولم يسالنا الله تبارك وتعالى عن شيء عجزنا عن فعله، والله يعلم الصادق من الكاذب. قال شيخ الاسلام ابن تيميه: يسقط الواجب بالعذر عنه، يسقط الواجب بالعذر عنه. هذه لقاء اسال الله سبحانه وتعالى ان يحيي بها قلوبنا وان يكر اعيننا بنصره اخواننا، واكمل في عجاله بعد جلسه الاستراحه، واسال الله لاخواننا الذين يجلسون قبل ان ارتقي المنبر في الشارع في حراره الشمس، اسال الله ان يقيهم حر جهنم، واسال الله ان يجعلنا واياهم في الفردوس الاعلى من الجنه، انه ولي ذلك والقدر عليه. واود ان اخاطب اخواننا القائمين على امر مسجد التوحيد من على المنبر، يسمعنا كل احد، ان يحرصوا على راحه اخواننا واخواتنا، فلا حرج على الاطلاق ان نضلل رؤوس اخواننا من الشمس حتى ولو في الشوارع الخلفيه، دون ان يكون الانسداد خارج الطريق الذي يؤدي الى الطريق الرئيسي. واسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل من الجميع. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، فاخيرا ايها الاحبه، لا تيأس، فمن رحم الظلام يولد الصباح. فقد صرح جنرالات اليهود ان الفلسطينيين فطر ملحمه من اروع ملاحم البطوله والفداء في مخيم جنيف. فرحت لضباط الجيش الصهيوني يقولون: لقد تحولت شوارع جنين الى الغام محرقه. حتى تصور ماذا فعل اخواننا. مخيم جنين عباره عن مكان لا تزيد مساحته عن 4 كيلومترات مربعه فقط، لا يتسع، لا يزيد اتساع الشارع في كل شوارع مخيمات جنين عن مترين فقط. فخر اخواننا اعمده الكهرباء، وضع العبوات النفيسه على اعمده الكهرباء وعلى اغطيه الطرق الصحيه، وفخخوا بعض البيوت، وعدد الجيش اليهودي باركانه ودباباته وصواريخه وطائراته لمده 3 ايام متواصله ان يقتحم المخيم امام هذا الصمود الباسم لاخواننا على ارض فلسطين. فما كان من المجرم رئيس هيئه الاركان شاؤون موفاز الا ان يقود العمليه بنفسه. فبدأت الجرافات تهجم البيوت ليفتحوا طريقا للدبابات في هذه الشوارع التي لا زلت تسعها عن مترين. ففتحوا مجموعة من الشوارع يزيد اتساع الشارع على 20 مترا. تصور معي حجم الهدم للبيوت ليجعلوا الشارع بهذا الاتساع، وهدموا البيوت وطلب الحصار الى اخر طلقة في بنادقهم الآلية التي لا يزيد مداها عن 200 أمام الطائرات الـF-16 ميد إن أمريكا، صنع أمريكا، أمريكا الدبابات الأبس الأمريكية، أمام الرشاشات التي تعمل بالليزر. صمت هؤلاء الذين يعلمون يقينا أن الغرب والشرق والعرب لن يمسوا لهم قضية، فراحوا واستعانوا لرب الجيش. سمعت أما فلسطينية قد جاوزت 70 من عمرها ترفع رأسها ويدها إلى السماء وهي تقول: النصرة منك يا رب. قلت: من هنا يأتي النصر إن شاء الله، حينما تقطع كل العلائق بهؤلاء في الدنيا وتتعلق القلوب بمن يدبر أمر الدولة، سيأتي النصر إن شاء الله. وما يحدث الآن على أرض فلسطين ورب الكعبة إنهم نصر، إنهم نصر مع هذه السلاح، نعم، مع هذه الأسلاح، نعم. لابد من أن تروى شجرة الدعوة للدماء، لابد. ليذهب الشهداء إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر، وليبقى ما قدر الله له أن يبقى في عزة وكرامة. هذا وعد الله تبارك وتعالى، وهذه سنة ربانية لا تتبدل ولا تتغير. صمد اخواننا في مخيم جنين الى ان نفذت اخر ورقات في بنادقهم الاليه، وسطروا ملحمه من اروع ملاحم البطوله. الام الفلسطينيه، الطفل الفلسطيني، الشاب الفلسطيني الذي لم يبلغ 20 من عمره يعلم العالم كله الآن حقيقة التضحية وعظمة الفداء وشرف البطولة. وإن الله الذي جعل الأقصى والقدس سكنا للأنبياء لم يديم القدس أبدا سكنا لقتلة الأنبياء. قال تعالى: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار إثناء ثم لا ينصرون. هل تصدقون الله؟ ثم لا ينصرون. هذه الآية في اليهود: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. بل ستنزل الخلافة الأرض المقدسة كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى في الحديث الذي رواه أحمد والحاكم بسند صححه الحاكم والذهبي والألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يوما يده على رأسه بحوالة الحديث وقال: يثنى حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد سنت الزلازل والبلايا والأمور العظام والساعة يومئذ أقرب إلى الناس من يد هذه من رأسه. فستنزل الخلافة الأرض المقدسة بموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، لكن الله لا يعجل بعجلة أحد، ومع ذلك فليس أحد أرحم بالمستضعفين من رب العالمين لا له. وفي الحديث الذي رواه أبو يعلى وقال الحسني ولذلك ثقات من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حوله وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة. وفي الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب قد احتمل من تحت رأسي وظننت أنه مدعوه به فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام، ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. يعني سيكون الإيمان في بلاد الشام حينما تقع الفتن. هذا وعد الله وهذا وعد الصادق رسول الله. ولا أريد أن أشق على حضراتكم إخواني سيد المسجد، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم احفظ أهلنا في فلسطين، اللهم احفظ أهلنا في فلسطين، اللهم احفظ أهلنا في فلسطين، اللهم إنهم صفاة تحملهم، اللهم إنهم قراءة تكتهم، اللهم إنهم شياع فأطعمهم، اللهم إنهم خائفون فأمنهم، اللهم إنهم خائفون فأمنهم، اللهم إنهم خائفون فأمنهم، اللهم شتت شمل اليهود، اللهم شتت شمل اليهود، اللهم عليك باليهود وأعوانهم، اللهم عليك بكل من خان الدين من أجل اليهود، اللهم إنه لا إله لنا سواك فندعوه، ولا رب لنا غيرك فنرجوه، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم أرنا في الأمريكيين آية، اللهم أرنا في أمريكا آية، اللهم أرنا في أمريكا آية، اللهم أرنا في كورونا آية، اللهم أرنا فيهم آية، اللهم أرنا فيهم آية، اللهم احصهم عددا، اللهم احصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تبق منهم أحدا، اللهم لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، اللهم لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، اللهم لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. إلهنا انقطعت بنا كل الحيل وانقطعت بنا كل السبل ولا ملجأ لنا إلا أن نلجأ لبارك، فلا تحرمنا من فضلك وجلالك ولا تطردنا عن جنابك، اللهم لا تحرمنا من فضلك وجلالك، اللهم لا تردنا خائبين ولا من فضلك خانقين ولا من رحمتك وعفوك يا إكرم، اللهم ارفع نفسك وغضبك عنا، يا من إليه يلجأ الخائفون، يا من إليه يلجأ الخائفون، يا من عليه يتوكل المتوكلون، يا من إليه تبسط الأيدي ويسأل السائلون، اللهم ارفع الهم والغم عن أمة المصطفى، اللهم ارفع الهم والغم عن أمة المصطفى، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم يشفي صدور قوم المؤمنين بنصرة الإسلام وعز الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر راحة للأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين. يا رب لا تحرم مصر من الأمن والأمان. يا رب لا تحرم مصر من الأمن والأمان. اللهم ارفع عن مصر الغلاء. اللهم ارفع عن مصر الجلاء. اللهم ارفع عن مصر الوباء. اللهم ارفع عنها الفتن ما ظهر منها ما بطن وجميع بلاد المسلمين. يا رب ان القلوب بين اصبعين من اصابع فحول قلوب الحكام اليك يا ارحم الراحمين. اللهم حول قلوب الحكام اليك يا ارحم الراحمين. اللهم حول قلوبهم الى قرانك. اللهم حول قلوبهم الى سنه نبيك. اللهم حول قلوبهم الى شرعك. اللهم حول قلوبهم الى شرعك. انت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اشف صدورنا بنصرة الاسلام وعز الموحدين. انت ولي ذلك والقادر عليه برحمتك يا ارحم الراحمين. هذا ما كان من توفيق فمن الله وما كان من خطأ او سهل او نسيان فمني ومن الشيطان. والله ورسوله من هضاء. واعوذ بالله ان يكون جسرا تعبرون عليه الى الجنه ويلقى به في جهنم. ثم اعوذ بالله ان يذكركم به وانساه.